لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة فأجبته فسألني عن حقيقتها. يعني التوبة؟ قال: الندم والإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود وأن يرد الحقوق إلى أصحابها إن كانت هناك حقوق آدمية. قال: فسألني عن حقيقتها. السؤال دايما عن أعمال الشكل أو الظاهر والكلام على الحقيقة، يعني حقيقتها الباطنة وكيف يكون حال المؤمن في أداء العبادة. فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذا حقيقة التوبة؟ ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. فقال رجل: فكيف هو عندك يا أبا القاسم كنية الجنيد؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال. ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. هذا الكلام لا دليل عليه من الكتاب والسنة أن ينسى الإنسان ذنبه، بل الندم يظل حاصلا في قلب العبد ولو نزل قرآن بقبول التوبة. فكيف بمن لم يعلم قبول التوبة؟ قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى قوله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهذه من أعظم التوبات قبولا، ومع ذلك فكعب بن مالك كان يروي قصته بعد سنوات بعدما عمي وكبر، ولكنه كان إذا حكى هذه القصة كان يقول: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. تجد أن الندم ما زال متقدا في قلبه. قال: ثم إنه لم يقدر لي ذلك، يعزي نفسه حتى لا يحصل يأس، حتى لا يحصل إحباط. وهذا الأمر يتفاوت فيه الناس، لكن على أي الأحوال إذا لم أخبر بنص بوحي أن الله قبل توبتي، فمن أين لي أن أترك الندم؟ والعزم بعدم العودة حاصل والإقلاع حاصل. فأما نسيان الذنب فهذا قد يقدح في دوام الندم الذي هو عبادة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وذكر الذنب في حال العبادة والخوف والرجاء والحب في الحقيقة يزيد الإنسان خوفا، وإذا شهد نعم الله المتتابعة عليه رغم ذنبه فإنه يزداد حبا ويزداد رجاء في أن يغفر الله له. فأما أن يقال أن ذكر الجفا وقت الود أو وقت الوفا جفا، فهذا الكلام قد يكون مع الخلق ولا ينبغي أن تتذكر لحظات النزاع والشقاق مع المخلوق فتجدد الأحزان والضيق وتنكأ الجروح القديمة، هذا في حق المخلوق. أما في حق الله سبحانه وتعالى فهو لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. كما أن استمرار الندم يزيد في حال العبد في الحقيقة وليس ينقصها وليس ينقص الحال، فإن الإنسان إذا أدى عبادة قلبية على كمالها فإنها تستلزم باقي العبادات. العبادات القلبية متلازمة، فالخوف ملازم للرجاء، كلما ازددت خوفا من سخط الله عز وجل وعقابه كلما رجوت أن ينجيك الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا هناك تلازم، وكذلك الإخلاص وكذلك الحب، فلن تؤدى العبادة على وجهها ويكون الحال القلبي للإنسان على كماله إلا واستلزم وأتى بباقي العبادات القلبية. ولذلك كان الندم استمراره ولو بعد سنوات، وكلما تذكره الإنسان سببا لتجديد الخوف والرجاء وتجديد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الحزن على ما فات من الطاعة. لكن الأمر الذي ذكروه هو في حال فيه نقص، إذا ذكر الذنب تكدرت أحواله وفقد لذة القرب وظل مشغولا بتذكر حاله ساعة الذنب وبعد ذلك، فلربما ذهب من قلبه ما يلد من الشوق إلى الله والشعور بمنته عليه. فهذا حال البعض إذا وجد نفسه، إذا حصل له نوع من البعد ونوع من فوات الشوق والحب، فعند ذلك يغلب جانب الرجاء الذي يتوافق أكثر مع عبادة الحب، والله أعلى وأعلم. وأن يتذكر أن الله هو الغفور الرحيم. لكن الأصل أن العبادات القلبية مشروعة على الدوام. وفي الأثر الإسرائيلي أن داود نقش خطيئته في كفه فكان كلما نظر إليها بكى، هو أثر إسرائيلي يعني، لكن يستأنس بمثل ذلك. وكما قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهناك نوعان من البشر لا ثالث لهما، تائب وظالم، فكل من لم يتب فهو ظالم. التوبة ندم يستمر. وأيضا في الأثر الإسرائيلي أن الله أوحى لموسى أن قل لبني إسرائيل من أخبركم أن الله قد قبل توبتكم أو غفر ذنوبكم حتى تتركوا الاستغفار منها. فهذا يعني هذه الأمور حسب حال العبد، لكن الأصل ما ذكرنا من أن التوبة عبادة مستمرة. هل الإنسان بعد التوبة يكون أفضل منه قبل الذنب؟ هذا السؤال يعني كثر البحث فيه عند أهل العلم، والصحيح في ذلك أن يقال حال الإنسان بعد التوبة هل كان فيه يعني عبادات قلبية أعظم، أم أنه كان قبل الذنب في ذلك الحال يعني كان عبادته القلبية أعظم، تاب وفاته إحسان المحسنين، إذن هذا نقص، هذا لم يصل إلى ما كان عليه لأنه كان في وقت فعل الذنب. هناك من يفعل أفعال الخير الكثيرة فيسبقه إلى الله عز وجل، وأما إذا كان بعد التوبة أشد خوفا وأشد حرصا، لربما كان يوم التوبة أفضل أيامه منذ ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أبشر بخير، قال لكعب بن مالك أبشر بخير يوم، لا لا ترى منذ ولدتك أمك، يعني أفضل يوم مر، يعني حتى ذكروا التنازع بين هذا اليوم يوم التوبة وبين يوم الإسلام، فقالوا اليوم الإسلام من تتمته وكماله يوم التوبة، ولكن لا شك أن حاله بعد التوبة كان أتم وأكمل، ويكفيه شرفا أن الله قد ذكر توبته في القرآن هو صاحبيه بالنص على الثلاثة الذين خلفوا، بل سميت السورة سورة التوبة، والناس كانوا في شغف لهذه التوبة، حتى أم سلمة رضي الله عنها كانت تحسن الظن جدا بكعب بن مالك وتتطلع إلى يوم التوبة عليه، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات وهو في يومها، فقال في الليل في قلب ثلث الليل الآخر، فقال يا أم سلمة تيب على كعب بن مالك، فقالت أفلا أبشر الناس، فقال إذن لا تنامون ليلتكم، عشان نحس المجتمع كان كله كان إيه، كان متشوف للمسألة دي، ولذلك استقبله لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صلاة الفجر بتوبة الله على الثلاثة، أركض رجل فرسا رحمه الله ليبلغه، وطلع صعد رجل على جبل سلع أقرب جبل للمسجد وقال أبشر يا كعب بن مالك، وكان يعني الناس في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهنئونه بالتوبة، فكان المجتمع مشغولا، ولذلك حاله ذلك، قال والله ما علمت أحدا أبلاه الله بصدق الحديث بالصدق مني، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهده بعد التوبة. فالإنسان بعد التوبة قد يكون أكمل منه قبل الذنب، وقد يكون قبل الذنب أحسن منه، توبته يكون فيها نقص والحال لم يتم، والإنسان يجرب من نفسه ذاك وذاك، لذلك الأحوال متفاوتة، والله أعلى وأعلم. قال فصل: لا يجتمع الإخلاص في القلب، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. الضب والحوت ما مش معروف عندنا يعني، بس الظاهر انها بعيدة الاجتماع يعني. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. ان الانسان يكون مهتم بمدح الناس ومهتم بان يثنوا عليه وان يطمع فيما عندهم من زخرف الدنيا، لان الامر ده ليس مقتصرا فقط، ارادة الدنيا ليست مقتصرة على الرياء والسمعة، على ان يرى الناس عمله او ان يسمعوا بما يفعل. فيرائي يطلب رؤية الناس، يسمع يطلب سماع الناس. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذته من أمراض القلوب قال: وأعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة. الرياء والسمعة تجلب القسوة والغفلة، نعوذ بالله. ونقول ليس الرياء والسمعة فقط، فقد يطلب الإنسان المال، يبقى بيعامل الناس كويس وملتزم علشان الناس بتحب ليه الملتزمين، الناس بتربي ذقنها عشان تعرف تنصب كويس، علشان الناس تقول ده راجل يعني صالح ومتدين ويجيبوا له الفلوس بتاعتهم. وأسوأ منه من يريد الاعتداء على الأعراض من خلال الرياء بالعمل الصالح، نعوذ بالله من ذلك. ومن يريد الجاه عند الناس والمنزلة، كل ذلك من يعني داخل في إرادة الدنيا، وكل ذلك قدح في الإخلاص. والمخلص هو من يعامل ربه سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى الخلق ولا يهتم بمدح الناس أو ذمهم، وإنما هو يطلب رضا الله ويخاف من سخط الله سبحانه وتعالى. وذلك لا يحدث إلا بكثرة الفكر في موقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة، كلما تذكر ذلك وقد أتاه فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلما صغر الناس في فكره وفي ظنه، فعند ذلك لا يلتفت إليهم حتى كأنهم كالهباء وكالأشياء الملقاة التي لا يلتفت إليها سائر. إذا كان العبد كذلك مع الناس فهذا الذي يسير في طريق الإخلاص. يقول: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، يعني يقول أنا عايز أبقى مخلص، أنا أريد الإخلاص، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. أقبل على الطمع فيما عند الناس، إن الإنسان طمعان إنه هيدوني، إن هيبقى وضعي عندهم كويس، هيتعاملوا معايا، هيكرموني في الفلوس، هيكرموني في الاحترام والوجاهة، أو إن هما هيمدحوا فعلي ده وهيبقى حاجة كويسة عندهم، وهيقعدوا يقولوا يا سلام على الشيخ فلان والشاب الفلاني والشيخ الفلاني. يأس من الناس لن ترضيهم، اليأس مما بأيديهم، اليأس مما عندهم. فإذا ذبحت الطمع بسكين اليأس، يعني اللي هيخليك ما تطمعش في أيدي الناس، أنت يأس منهم. وقد يعين الله العبد على ذلك بأن يكثر من يذمه ولو على الطاعة، فعند ذلك لا يلتفت إلى الخلق، لأنه يعلم أنهم يتقلبون. تجد من كان يمدح يذم وعلى الطاعة فهذا أنفع لقلب العبد. يعني يذمونه على الطاعة، يعني ناس أهل فساد زي ما سيدنا لوط عليه السلام كانوا يذمونه على ماذا؟ قال: إنهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ذمه المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله. المسلمون الأول كانوا يسمون الصابئة، من ذما لهم، وذلك لأن التوحيد كان عند القوم مذمة، أسأل الله العافية. فكل هذا من إعانة الله لعبده حتى ييأس مما عند الناس. قال فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، إن الناس لا يملكون لك شيئا، لا تطمع فيما عندهم، لا يعني قيمة لمدحهم ولا لذمهم. قال وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. يعني زي ما أهل الدنيا بيحبوا الدنيا جدا ولا يفكرون في الآخرة، فاجعل أنت نفسك تزهد في مدح الناس كما يزهدون هم في الآخرة، لا يلتفتون إليها. إذن لا تلتفت أنت إلى المدح والثناء، لا تحدث نفسك بذلك، كما لا تحدثهم نفوسهم بأمر الآخرة. ولو ذكرهم مذكر لقالوا دعنا نعيش حياتنا ونستمتع بها، نسأل الله العافية. لذلك إذا لم تلتفت إلى مدح الناس، وإذا يأست مما في أيديهم كان أعون عليك. يقول فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه سبحانه وتعالى، ولا يؤتي العبد من ما عند الله أحد سواه. فشهود هذا المعنى شهود ملك الله عز وجل، وأنه الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه بيده الأرزاق كلها، كما أن بيده القلوب. فعند ذلك تعلم وتوقن أن العباد لا يملكون لك شيئا. قال وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده لا شريك له، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذاك الله عز وجل، ذلك الله عز وجل. حديث حسن، يعني الذي يزينك ليس مدح الناس، الناس مدحوا لا قيمة لذلك، هذا لا يزينك، الناس ذموك هذا لا يشينك، الله مدحه وثناؤه هو الزين للإنسان، وذمه للعبد هو الشين، نعوذ بالله من ذلك. قال فازهد في مدحي من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. ارغب في مدح ربك سبحانه وتعالى، ارغب في أن يثني عليك الله سبحانه وتعالى، وازهد في مدح الناس. قال ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق، الصبر واليقين، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى أذى الخلق أو على أذى ما يصيب الإنسان من مصائب الدنيا. وأما باليقين فهو اليقين بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه الذي بيده الأمر، ويؤمن العبد بقضاء الله عز وجل وقدره. فكثرة شهود القدر وكثرة التفكير في ملك الله سبحانه وتعالى يجعل العبد يعني يصح له أن يزهد فيما أيدي الناس وأن يرغب فيما عند الله. يقول وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين تكون باليقين بوعد الله، واليقين بتدبير الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المريبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.